والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في أصول وقواعد منهجية منتقاة من كتب الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظ الله تعالى. كان هذا المجلس في يوم الجمعة الخامس من شهر ذي القعدة لعام 33 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تدوم الصالحات، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فقد ذكرنا في المجالس السابقة قواعد وأصولا في الجماعة، ونبدأ اليوم إن شاء الله بذكر بعض القواعد والأصول فيما يتعلق بالإمامة. وكلاهما مرتبط بالآخر، أما الإمامة مرتبطة بالجماعة، أما الجماعة مرتبطة بالإمامة. فذكرت كلا الأمرين أو المسألتين من خلال كتاب أدراج التجارية في الكاشف الثالث والكاشف الرابع، وبينت ما فيهم ومنه أن نستفيد إن شاء الله. فالإمامة تعني أن يتولى إمام ولاية أمور المسلمين وأن يولي أي ولاية عامة، تولى أمور المسلمين ولاية عامة، وأن يولي غيرهم ممن يتولون الولايات الجزئية للقيام بمصالح وشؤون المسلمين وإقامة الحدود وإقامة دين الله الأرض ولحماية بيضة المسلمين من الأعداء. هذه أعظم مهمات الإمام. وتنصيب الإمام على الراجح واجب من واجبات الدين، ولكن ليس ركنا لكن الإمام كما قال الرافضة. أهل السنة بينوا أهمية الإمام، أنه واجب شرعي وفريضة كفائية يجب أن يقوم بها القادرون، ويراد هذا الأمر بالأصالة بأهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد يجب عليهم أن يولوا أفضلهم الذي تتوفر فيه شروط الإمام. وأما الروافض فقد اعتبروا الإمامة ركنا من أركان دينهم، ونعم أقول دينهم ليس دين الإسلام، إن دين الروافض ليس من دين الإسلام في شيء، بل لهم ملة تراقي ملة الإسلام جملة وتفصيلا. فمن أصول ملتهم الكفرية الإيمان، بل اعتبروا أعظم من التوحيد. فأصل الأصول عند الرافضة الإمامية ومن شابههم من فرق الشيعة هي الإمامة، وهي التي بها يحكمون الإمام الرجل وكفره. فما تقرب الإمام عنده فهو مؤمن، ومن لم يقر الإمام على طريقتهم كافر زنديقا له ناصر بيته. وقال الذهبي في المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى ما نسمع الآن، قال الذهبي رحمه الله تعالى في المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى: اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة على وجوب الإمامة، وأن الأمة فرض عليها الانقياد إلى إمام عدل. حاشا النجدات من الخوارج، فقالوا لا تلزم الإمام، وأن على الناس أن يتعاطوا الحق فيما بينهم، وهذا قول ساقط. واتفق كل من ذكرنا على أنه لا يكون في وقت إلا إمام واحد إلا محمد بن كرام وأبا صباح السمرقندي وأصحابهما، فإنهم أجازوا كون إمامين فأكثر في وقت واحد، واحتجوا بقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، واحتجوا بأمر علي وابنه مع معاوية. نعم. فهنا بين الذهبي الحكم الذي اتفقت عليه الأمة جميعا إلا فرقة النجاة، يعني فرق أهل البدع جميعا قد اتفقوا على وجوب الإمام، ويجب تنصيب إمام يقوم بشؤون المسلمين، ولم يخالف هذا إلا فرقة النجاة من الخوارج. النجاة تنسب إلى نجدة بن عامر الحضوري، وهذه الفرقة لها أقوال شاذة بها المقيد الزرق، هنا هي أقوال هذا القول، ومنها أنهم كانوا يقولون بتكفير المصر على المعصية، الذي كان يقول من أول من طلب هذا نجدة بن عامر الحضوري، قال إن المصر على المعصية كافر. فتعلمون أنه من الذين يقولون هذا القول في زماننا أبو إسحاق الحويني، فسلفوه هذا القول نجدة بن عامر الحضوري الخارجي. وذكر الذهبي الشيعة في وسط هذه الفرق أن الذي تقول بوجوب الإمام لا يعني أن الذهبي يساوي بين قول الشيعة وقول الفرق الأخرى، إنما أراد أن الشيعة لم يخالف الوجوب بل قالوا أكثر من الوجوب. قالوا ليش؟ لأن الركنية أو أن الإمام ركن من أعظم أركان الدين عندهم. و وبلا شك انكار وجوب الامامه يناقض الشرع ويناقض العقل. ان الشريعه اتت بالنصوص الواضحه التي تبين وجوب الامامه والتي تبين حقوق الامام على المسلمين الحقوق الرائعه، وكذلك بينت الحقوق الرعيه التي يجب ان يلتزم بها الامام. والذين يقولون بمساله الشهور الزمان عن الامام هي المقوله التي تنسب الى المدرسه الطبيه السروريه الحزبيه الاسكندريه، هم يناقضون الواقع فضلا عن مناقضته للشرع، فكانه اشابه النجدات من الخوارج في قولهم. فالنجدات قالوا انه لا يجب تنصيب الامام، وانه يعني يستطيع الناس يستطيع المسلمون ان يقيموا الحق بينهم دون وجود الامام. واما مدرسه الاسكندريه الطبيه السروريه يجب عليها ياسر المغاني ومحمد اسماعيل المقدم واحمد البريد واصحابهم، انهم من زمن من سنوات هم يقولون بان هذا الزمان قد خلا من امام، لا امام يحكم المسلمين، وهم لا يعنون هذا انه لا يجب تنصيب الامام كما قال النجدات، انما وجه المشابهه بينهم وبين النجدات ان النجدات نفوا هذا من ناحيه امكانيه، يعني قالوا انه يمكن او عدد النجدات اعطاهم امكانيه عدم وجود امام، ويمكن للناس ان يتعارضوا الحق فيما بينهم دون الحاجه الى امام. فقال هذا من ناحيه الحكم الشرعي الذي يوجب وجود الامام. واما هؤلاء القطبيون فانهم قالوا هذا من ناحيه الواقع لا من ناحيه الحكم الشرعي، فقالوا امكانيه هذا الواقع لانهم اعتبروا ان الزمان هذا قد خلا وشبر الايمان، وهذا مناقض للواقع لان الواقع يدل على ان المسلمين لهم ولاة امرهم علما وان كانوا ظالمين وان كانوا جائرين. فكان هؤلاء من اصحاب مدرسه الاسكندريه وافقوا قول المعتزله في انهم لا يعتبرون بولايه الامام الجائر المسلم فيسقطون ولايته، ولذلك هم ثم قالوا انه لا امام للمسلمين لانهم على قولهم لا يوجد امام عدل يجمع المسلمين او يتولى امرهم هذا الزمان، ومن ثم اسقطوا ائمه الجور جميعا واعتبروا المسلمين بلا امام. وسبحان الله يعني وكانهم دون ان يشعروا وقعوا في قول الخوارج المعتزله. والعجيب انهم لم يستثنوا على اقل تقدير الإمام الحاكم في الدولة السلفية السعودية، كما صنع سيد قطب المسيرون والقضاة. إن سيد قطب لما حكم على عامة المجتمعات الإسلامية من الجاهلية والكفر لم يستحي في ذاك الوقت المجتمع السعودي السلفي الذي كان يقوم على التوحيد والسنة، بل في زمن سيد قطب كانت الدولة السلفية هناك في أوج مجدها وفي أحسن حالاتها في تطبيق الشريعة في إقامة التوحيد والنهي عن الشرك والبدع. ورغم هذا لم يعجب هذا سيدا ولم يعتبر هذا شفيعا لهم أن يدخل مجتمعهم في المجتمعات الإسلامية، وكذا خلفاؤه الذين حضروا من هجروا لا يرفعون رأسا من هذه الدولة السلفية، رغم أن بعضهم بل أن أغلبهم يتمرغون في النعم بسبب هذه الدولة المقاومة، وقد حصلوا ما لم يحصله غيرهم من أصحاب دعوة من هذه الدولة، ولكنهم كفار من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا في خطبة اليوم بين أهل النار، قال رجل مبادئك عليش عن خديعك صباحا ومساء عن أهلك ومالك، هم يبادعون لي الدولة ليلا ونهارا صباحا ومساء يبادعون عنها ويسعون لإثارة الفتن فيها، وهم هذا توافق مع الروافض وذلك الروافض يجندون بعضهم بالفعل لإثارة القلاقل والفتن في دولة المباركة، وحتى تنحى رسوم الشريعة منهم قاتله الله أن يقتلهم. الشاهد بارك الله فيكم أن هؤلاء أهل البدع من الطبيين وأشبابهم انقضت انقضوا الواقع من قولهم، أن الواقع يشهد أن المسلمين لهم أئمة أي ولاة أمر يتولون أمورهم إن كانوا لا يحكمون الشريعة في بعض البلاد أو لا يحكمون فأغلب الكتاب الشرعي كانوا قد يطبقون بعضها، ولكن كما نقول لو كان هؤلاء يريدون الحق لبينوا على الأقل وجود الإمام حقا كدولة السعودية، أن هناك إمام هناك يتولى أمر المسلمين ويحكم الكتاب والسنة، وإن كان عنده نقص أو إن كان هناك ضعف فهذا لا يخرجه عن حد الإمام والولاية إلا عند المعتزلة والخوارج. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على رشد استريد الفضل يا الله رشد الآن ايش عندك؟ سكت كلمة سريعة، سكت كلمة لتفرس الأذربيجان. طيب نلقي كلمة سريعة توعدت بها أم رشاد الروسي من فترة من الناس في الوقت، ولمن إخواني في أهل الإيجاب. نعم. خذوا من أي من العلماء إرشاد من العلماء وتحذيرا من الملبسين والتسليمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه كلمة نصيحة موجزة إلى إخواننا في أهل الإيجاب، قد طلبها مني أخوهم رشاد الذي يدرس معنا في مصر منذ سنوات، فنسأل الله أن يفتح قلوبهم للاستجابة لها. فأقول إنه من الأمور الهامة أن يدرك المسلمون جميعا في هذه الإجابة العلمية، أنه لا يؤخذ العلم إلا من العلماء ولا يؤخذ العلم عن طريق هؤلاء العلماء إلا إذا كان هؤلاء العلماء يعلمون الناس الكتاب والسنة وفقه ومنهج سلف الأمة. فالعلم الذي يكثر من قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس نافعا، مثل ما يتعلق أهم علم الشريعة، أما العلوم الدنيوية التي تنفع المسلمين هي ترتبط بالعلوم الشرعية وتعتبر تابعة لها ليست مستقلة بذاتها. فالعلم الشرعي يحكم العلوم الدنيوية ويهيمن عليها لا العكس. ويكفي علماء الشريعة شرفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اختصهم بهذه المنزلة، هي منزلة الوراثة، ورثوا علم النبوة، وقال العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واحد. وهذه المنزلة لا تكون إلا لمن حمل منهاج النبوة صدقا وحقا لا دعاء فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حمسوا هؤلاء ومن حملوا هذا العلم وأدوه إلى من بعدهم من عدول التابعين وحمل هؤلاء العدول هذا العلم إلى من بعدهم من تابع التابعين نوهروا ما شاء الله إلى أن وصل العلم إلى علماء الزمانين من سلسلة متصلة ذرية بعضها من بعض فهذا يبين لنا أن الذين حملوا العلم بهذه الطريقة طريق الإسناد أخذ العلم ممن كان قبلهم من حملته عبر هذه القرون أن هؤلاء هم أولاد الذين يرجع إليهم وفي خضم الفتن التي نعيشها قد اختلطت صور العلماء وغيرهم فصار الناس لا يميزون من عالما عن جاهل ولا يميزون العالم الرباني عن العالم السوفي الذي يدعو الى البدع والاهواء هذا كله مما قد اخبر عن حدوثه النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح لما قال يخرج العلم بفضل العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس اسم جهاله فنقول لإخواننا في أبي بجاه ونحن علمنا من رشاد أنهم يعظمون علماء السنة حقا من الكبار من الذين ماتوا ومن الذين هم أحياء نرحب الأئمة ابن باز والألباني وهم المنظمين ومنظم الهادي أحمد النجمي ومحمد المنجاني رحمه الله جميعا وكذلك من الأحياء نحن إلى ربيع الهادي وعلم زيد المذكري وعلم بيت الجابري والشيخ محمد بن هادي إلى آخر العلماء الكبار الذين هم أحياء حفظ الله جميعا وكذا هم يحسنون الظن في بعض طلبة العلم الذين قد استفادوا من هؤلاء العلماء ولذلك أقول لهم كانوا يحسنون الظن فينا كما بلغني ويثقون في قولنا وفيما ندعو إليه المنهج أقول لهم إياكم الأدعياء السلفية لأنهم ليسوا من العلماء الربانيين والذين يريدون أن يلبس عليهم أمر دينكم وأن يفرقوكم شيعا وأحزابا وأن يجعلوا منكم غنيمة لأهل الكفر هم بوابة الروافض على الكفر إلى دياركم ولذلك إياكم وإياكم ولزموا فرزا العلماء الربانيين وحتى يعني تفهموا كلامي أسمي لكم بعض هؤلاء إعادة العلماء القديمة في تسمية أهل البدع تحذير للمسلمين. صار هذا مبطل الإدانة الكبرى لما ذكر أو أشار إلى مسائل أهل البدع. وكذا الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث وغيرهما من أئمة السنة كانوا في خلال كتب المعتقد يشيرون إلى أسماء بعض أهل البدع في زمانهم حتى يحذرهم المسلمين. أقول إن زماننا ممتلئ برؤوس البدع ومن هو تابع له من روافض وصوفية ومعتزلة وخوارج وأشاعرة إلى آخره. ولكن من أخطر هذه الأصناف لديكم بلدون مرارا في مؤلفات الكرسي التي قد وصلت اليكم وانتم تعرفونها جيدا هم الذين يدعون السلفيه وهم حرب عليها وليسوا من الشيء. وما ترى خطوره بهؤلاء انهم يتكلمون بلسان الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقال فيهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. ومن هؤلاء أقول هذا جزما أنهم أهل بدع وهواء. أبو إسحاق الهويني محمد بن مسلم أبو الحسن المصري علي بن الحسن الحلبي الذي صار في الآونة الأخيرة من أشد المعاندين لأهل الحق ومن أشد الملبسين على أهل الحق أمر الدين وأراد أن يلبس القواعد الحزبية البدعية التي ابتدعها الحزبيون لباس السلفية يعني بصورة أوضح أو بعبارة أخرى أراد أن يدخل قواعد أو بعض مثل بعض قواعد الحزبيين إلى ذات المنهج السلفي تحريفا منه للحق وتلبيسا منه لهذا الحق بالباطل. وهذا يعرفه كل من خبر كلام الرجل وخبر قواعده التي صار يدندن بها منذ سنوات والتي عرفها العلماء أن لا تخفى عليهم أن الله قد حماهم بالبصيرة بالعلم النافع فلم ينتفعوا بها وكشفوا أمرها نصح المسلمين. هذا الرجل صار الآن يجند أتباعا له في كل مكان في العالم ليطعنوا في العلماء حقا وأن يصوروا لعامة المسلمين أن هؤلاء العلماء الأفاضل منهم يعني بحق وصدق ورثة الأنبياء كل مزكيهم على الله أنهم هؤلاء وأنهم ظالمون وأنهم فيهم وفيهم وأنهم أصحاب جفاء ها؟ وكأنه شابه ذو القيصر التميمي في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد إنك لم تعلم. هذا الرجل صار بوابة وصار جسرا يعبر عن طريقه أهل البدع الآخرون. إلى شباب أهل السنة. فكم فتن من الشباب وكان مشرف عليه أن يأتي يوم القيامة وقد حمل أوزار هؤلاء على ظهره. أعوذنا الله وإياكم من هذه الأمور. فالأمر ليس هينا وليس الدنيا ليس الدنيا تزور وتعطى الأمر، بل إن الأمر دين، إنه حساب، حساب وثواب وعقاب وجنة أمراض. فانظر يا حلبي إلى موضع قدمك وكيف تلقى الله يوم القيامة بخيانة هذه الأمانة التي حملها لك العلماء الذين من المفترض كما تدعي أنهم أثنوا عليك، كما تدعي هذا الإمام الألباني الذي خالفت منهجه وسيرته وأحدثت قواعد قد حكم بدعيتها الإمام الألباني ولم يكن فيها أبدا، بل كان يحاربها ويحارب القائلين بها. ومن هذه القواعد قول الحلبي إنه لا يلزم أحد بتبديع فلان أو علان إلا إذا أجمع علماء على تبديعه. فيقول ما دام قد اختلف العلماء في تبديع شخص ما فلا يلزم أن أقبل قول هؤلاء العلماء ولو كان مؤيدا بالحجج والأدلة، ولو كان مفسرا، ولو كان واضحا وضوح الشمس. لا يلزمني، لا يلزمني. فابتدع قاعدة لا يلزمني. كلما أتيته بآية أو بحديث قال لا يلزمني، كلما أتيته بحق واضح يقول لا يلزمني. إيش هذا صنيع أهل الكتاب؟ الذين قد استنكفوا عن قبول الحق بعدما تبين لهم. وهذا لا يخص عن الحلبي، بل هذه سمة غالبة على أهل الأهواء جميعا. لما نخص على الحلبي بالذكر لأنه يظهر بأعين العامة في كل البلاد أنه تلميذ لإمام السنة الألباني، وأنه من حملة العلم، هذا في نظرهم. فصارت الأمانة عليه أثقل. ومن القواعد الفاضلة التي أيضا نرجع إليها قاعدة ولا نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للاختلاف بيننا، وهي قرينة قاعدة محمد رشيد رضا والتي أخذها حسن من وطبقها تطبيقا عمليا. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعرض بعض الأمور فيما اختلفنا تسمى بقاعدة التجميع، وكانت تسمى في زمن حسن البنا بقاعدة المنار الذهبية لأنها قد نزلت في مجلة المنار التي كان أصلا محمد ورشيد. نقول له هذه القاعدة لا دليل عليها، لا دليل عليها، بل دليل على خلافها، وهي قرينة القاعدة السابقة أنه لما يطالب علي الحلبي بتبديع فلان وعلان من الذين ظهرت بدعتهم وعيقوا بها، فإذ به يقول ولكن علماء آخرين لم يبدعوهم، فلا نجعل اختلافنا في فلان الذي بدع سببا في الاختلاف في الفلان. وبهذا يسقط عقيدة الولاء والبراءة والباب بهذا التنميع المشي. فيأتي الناس لهم بدع ظاهرة ظاهرة، بل قد يقول بعضهم بوحدة الأديان، يعتبر أن هذا لا يجيهم ولا يخرجهم عن المنهج السلفي أو لا يجعلهم أهل بدعة. ومن ثم وقع فيما وقع فيه من تعظيم هذه الرسالة التي تسمى برسالة عمان، التي تدعو صراحة إلى وحدة أصول الأديان، وتوقع عليها رؤوس أهل البدع في أغلب بلدان العالم. فلم يوقع على هذه الرسالة إلا الروافض وغلاة الصوفية ورؤوس الخوارج ورؤوس الأشاعرة ورؤوس المعتزلة، وإذ به يطلب كل هؤلاء وينسي في شخصين أو في اثنين وقع عليها ممن ينسبون إلى السنة. فنقول له لا حجة لك بهما، وإن أخطأ فإن خطأهما مردود عليهما إنكار وإنكار، لكن المشكلة فيك الحلبين، أنك لن تكتفي فقط بالثناء على هذه الرسالة، بل صار يدافع عنها باستمرار، لن يقول كلمات لم تقل في بعض مصنفات الأئمة التي عليها معتمد معرفة العقيدة، نحو أصول السنة لإمام أحمد ونحو أصول السنة الاعتقاد للمكائي والشريعة الأجرية، المصنفات العظيمة التي نقلت إلينا أصول الدين لم يقل عبارة مثلها في هذه المصنفات. إذ به يقول هذه الرسالة التي تدعو إلى حرية أخوذ أديان يهودية ونصرانية ومجوسية، يقول إنها الرسالة التي بينت خصال الإسلام وشرائعه. هل يقال هذا بالنسبة لهذه الرسالة؟ ويقول عنها إنها الرسالة التي تحمل السلام ونحو ذلك. ويمدح فيها بعبارات مختلفة ويقول له إنها رسالة بيّنت محاسن الإسلام، والله إن هذا من الكذب على الإسلام، والإسلام بريء من هذه الرسالة ومما جاء فيها من الباطل، ولكن الرجل قد فتن في دينه أعذب الله إياه ويحسب أنه على خير، يحسب أنه على هدى. ولذلك قد حذر الله سبحانه من هذا المصير، وقال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يجب أن يحدث الابتلاء والاختبار حتى يميز الله الخبيث من الطيب، ومن أخطر ما يكون أن تحدث المصيبة في الدين. وإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتي في الدين. فالحذر من الآية السلفية، وأكد على إخواني الأذربيجان أن يظلوا مرتبطين برؤوس العلماء الربانيين الذين هم يعرفونهم ويشهدون لهم العلم، وأن لا ينتظروا بأراجيف الحلب وأراجيف من على شاكلتهم أنواع السلفين، أن يعلموا علم اليقين أن الله سبحانه من سنته أن الباطل لا يدوم، فلا ينكر الباطل ولا يعيد، وسرعان ما ينكشف الباطل، ولكن الله يهدي إليه من يشاء ويضل من يشاء. فلا يعني أن البعض يضل عن الحق، أن الأغلبية تتبع الباطل أن يسقط الحق، فليس الحق بكثرة الاتباع له، إنما الحق حقا يتبع، ولو لم يتبع هذا الحق إلا ربه. كما قال ابن مسعود: الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك. هذا على سبيل ايش؟ على سبيل الفضل الجبلي. ولذلك يأتي الرسول يوم القيامة ولم يتبعه إلا رجل، إلا رجلا أو رجلا، ويأتي ولم يتبعه أحد البتة، وإن كان من فضل. الشاهد بارك الله فيكم، واكتبوا على ان اخواننا من الرجال علينا ان يلزموا هذا العناء، ان يتوبوا اهل البدع، وان يتوبوا هؤلاء الذين اظهروا القواعد الحزبيه في السنوات الاخيره، وصاروا يلبسوننا بقواعد الماجستير. نسال الله يوفقنا واياهم أن يثبتنا وإياهم على الحق والهدى. شيء آخر؟ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نذكر إخواننا درس الأحد بعد المغرب في درس الزيتون، وبعده درس الشيخ محمد ربيع هادي جزاه الله خير. وهذا في دار الحديث، دار الحديث في التجمع الخامس. نعم. ورجاء عدم الأسئلة، لا نريد أن نصرف.